بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة الثالثة عشر. أنا لن أحدثك عن شيء قرأته في الإنترنت ولا سمعته من شريط ولا قرأته من كتاب. أنا شاهد عصر على القصص التي سوف أذكرها بانتفاع بني آدم في الدنيا قبل أن ينتقل إلى الحياة البرزخية وقبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة. في الصدقة منفعة حق تيسير العسير، الله، إن مع العسر يسرا. عندك أي موضوع ومتعسر تصدق بنية التيسير، بنية التيسير. لي زميل وكنيها أبو محمد، يعني مو بنت محمد هذا محمد زميلي، عنده بيت عقار متعثر 10 سنوات، يقول والله لا يؤجر ولا يباع 10 سنوات، متعطل. قال لي ابو فلان، قلت له سم، قال والله لا تأتي في البيت وتقرا فيه، يعني الرقية يمكن اصابته عين. 10 سنوات، اثاث جديد ملحف الاثاث موجود والله بالبيت، لا يؤجر ولا يباع. طيب، قلت له يا ابو محمد انا سوف اتي تطيب للخاطر واقرا فيه في البيت، لكن انا علاجي عندي غير. قال اللي تامر به انا اسويه، اللي تامر به انا افعله. ذهبت الى البيت وقرات فيه ما تيسر من معوذات وما شابه ذلك، ثم قلت له تصدق بنيه التيسير. فاصبح كل صباح الفجر يتصدق على العمالة اللي يعملون في البلدية، معروفين من النظافة، كل يوم الفجر أول شيء تصيبه دعوة الملك الأول، اللهم أعطي منفقا خلفا، الله أكبر. طيب، وبعد فترة من الفترات استمر، ما انقطع. أتاني في المسجد، السلام عليكم، قالت عليكم، والله وجهه متهلل يضحك. قلت له ها أبو محمد، قال والله عندي بشارة، مستأنس ممنوع فرح، كلش ممتلئ فرح. قلت له بشر، قال البيت مباع ما شاء الله، بعته ب210,000 دينار ما شاء الله. قلت له ما قلت لك يا ابو محمد، الله عز وجل يقول فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سورة الليل آية 5 و6 و7. الله اكبر. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، تصدق. طيب الآن انباع البيت 210,000 دينار. لو تكرم شيخنا، يعني هذه الآية تحتاج إلى عدل ونعيدها، بس نتدبر هذه الآيات. نعم. عظيمة، كلام الخالق سبحانه وتعالى. فأما من أعطى، طيب، واتقى وصدق بالحسنى، صدق، أيوة، عنده يقين أن سيكون فيه، نعم، حسنى، نتيجة النتيجة كنت فسنيسره لليسرى. الله أكبر. فسنيسره لليسرى، سبحانك يا رب. في المقابل الذي يبخل فسنيسره للعسرة. الله أكبر. نعم. المهم، زميلنا أبو محمد يعني قصتها الشجون، أنا أعيشها، أنا شاهد عصر، مو مقروءة في كتاب ولا في إنترنت ولا شيء. المهم، 3 أيام وقف عن الصدقة اليومية، لا ما وقف، استمر بعد البيع. استمر كل يوم الصباح يتصدق مبلغ ما. المهم، بعد 3 أيام أتاني في المسجد نفس الحالة اللي رأيته من 3 أيام، يتهلل، قال عندي بشرة، أيضا يعني فرحان سبحان الله. قلت له يا محمد البيت انباع؟ قال لا، رب عز وجل أكرمني زيادة. شوف، لأنه ما أمسك، الملكان ينزلان إلى الأرض كل صباح يقولان، فيقول الأول أو إحداهما اللهم أعطي منفقا خلفا، الله أكبر، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. ما وقف، قال عندي بشارة ثانية. قلت له سم يا ابو محمد، قال عندي ارض انا شاريها في عمان، شريتها ب7,000 دينار وخليتها عند واحد عقاري هنا، قلت له انت حر التصرف فيها. يقول الان اتصل لي صاحب العقار هناك ويقول انبعت ب11,000 دينار. الحمد لله. قلت له يا ابو محمد ما قلت لك؟ قال الله عز وجل فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. سبحانك يا رب، هذا باب التيسير حق العسير. قبل لا نخرج من هذا القصة شيخ، خلنا نلخص يعني ما ورد فيه من فضائل الصدقة. الملك يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، خلفا أي شيء ممكن يكون. أيوة قد يكون الله يخلف عليه في هذا الشيء الذي يريده، وقد يخلف عليه في شيء يعني آخر ما حسب حسابه. نعم، مثل هذه الأرض ما عمل حساب. نعم، إذن اللهم أعطي منفقا خلفا. والفضيلة الثانية أن الله سبحانه وتعالى ييسر له كل عسير. الله، فأما من أعطى واتقى وصدق فسنيسره لليسرى. الله أكبر.